أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس الرابع في تفسير سورة الرعد، هذه السورة المكية العظيمة، قد وصلنا فيها إلى الآية 19 وهي بداية الحزب 26 على تحزيب القرآن إلى 60 حزبا. وآخر آية كانت أن الله وعد الذين استجابوا لربهم وعدهم بالحسنى الدنيا والآخرة، وكل ما كان العبد أكثر وأسرع استجابة كل ما كان نصيبه من الحسنى أعظم. ووعد الذين لم يستجيبوا له أو تلكأوا أو عاندوا أو أعرضوا بأن لهم سوء الحساب وأن مأواهم جهنم وأنهم يوم القيامة لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. قال تعالى في الآية التي بعدها: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. سؤال استفهام وتقرير. وهذه الآية ونظائرها في القرآن نخطئ كثيرا. عندما نحصر كثير من الآيات في الكفار ويضيع علينا معنى عظيم. فكثير من الناس والمفسرين يقول أن هذه في المؤمن والكافر، وبعضهم يقول في حمزة وأبي جهل وبعضهم، وهذا أوجه، لكن الصواب أن المعنى عام، لأن العمى درجات والعلم درجات واليقين درجات. فنبدأ بالكفار الذي يعلم، وهنا ما قال أفمن يؤمن، قال أفمن يعلم علم أن ما أنزل إليك من ربك. هذا الكتاب والكلام الذي نقرأه يعلم أن ما أنزل إليك، بدأ بالجار المجرور للحصر والتخصيص، أن ما أنزل إليك على قلبك ممن؟ من ربك، يعلم أن هذا هو الحق. هل يستوي بمن هو أعمى عن هذا العلم؟ لا يمكن أن يستوون. فأما الكافر فعماه عمى متكاثف أعمى، لأنه أعمى عن هذا العلم، وكذلك المبتدع ومن دونهم. لكن الآن نأخذ اللي يخصنا نحن من هذه الآية بعد أن نؤمن أن لا يستوي الأعمى والبصير كما في الآية قبل آيتين، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أيها الإخوة، هذا الكلام كلام رب العالمين، كلام الخالق، ورب العالمين أنزله هداية للناس وهو أعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق؟ وقد جعل فيه كل ما يصلحهم، وقد وصفه بأنه تبيانا لكل شيء، وأنه هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأنه يهدي للتي هي أقوم، وصفه بأوصاف كثيرة. ثم الناس يختلفون في العلم واليقين بقدر هذا القرآن، حتى على مستوى المؤمنين ومستوى العلماء ومستوى الصالحين يختلفون، ليسوا في درجة واحدة. فالعمى درجات، فمن وصل إلى العلم اليقيني المترتب للعمل والاستغناء بالقرآن فهذا من أخص المؤمنين، يصل إلى العلم اليقيني أن هذا الكلام هو الحق، وأنه لا حق إلا في هذا الكلام وما بينه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستوي هذا الشخص الذي وصل إلى هذه الدرجة من العلم اليقيني أن الصيد كله في جوف الفرى، وأن الحق والخير والأصول والفروع كلها في القرآن، هل يستوي بمن هو أعمى عن هذه الحقائق؟ ما يمكن يستوي. ولذلك أنا قلت لكم ربط المسألة بالعلم، أفمن يعلم. كثير من المنتسبين للعلم، الآن خرجنا من مسألة الكفار والمؤمنين داخل المؤمنين، كثير من المنتسبين للعلم لم يصل إلى أنه يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، هو عنده الإيمان اللي يخرج من الكفر، لكن تصرفه طول حياته تجد يبحث عن الحق في غير القرآن، وجهده كله في فهم كلام الناس وكلام الأصحاب وكلام المذاهب، ولو نزلت عليه نازلة ما يظن أنه سيجد جوابها في القرآن. كثير من الناس هكذا، وتضيع أعمارهم هكذا وهم يبحثون يمين ويسار كالعيس في البيداء، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، والقرآن عندهم في مساجدهم، لكن ما عندهم ذلك اليقين والعلم النافع الذي يقول الحق اللي تريده كله في القرآن، والفروع تفصلها السنة، وما من سنة إلا أصلها في القرآن، والعلم يؤتى هكذا، ما فيه استغناء. ولذلك قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يستغني به عن غيره. فأكثر الناس عميان، وكلما ابتعدوا عن نور النبوة زمانا ومكانا وحالا كلما زاد العمى، أكثر الناس عميان. ولذلك اللي يفتح الله عليهم في آخر حياتهم مثلا، ولا في مرحلة من حياتهم، يبصر فتح ويدري أنه كان أعمى، وأنه كان مثل ما يقول عندنا في مثل، يقول وين أذنك يا فلان، ويضع يده فوق رأسه ويشير إلى أذنه اليسرى، يشير بيده اليمنى إلى أذنه اليسرى، مثل اللي يدور الحق هكذا، والحق قريب من هنا. أكثر الناس هكذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يصف حاله، يقول أنا أول الطلب مثلي مثل أهل جيلي وأهل زماني، نقرأ كلام الأصحاب ونقرأ في الكشاف وفي الإقناع وفي كتب اللي الناس يحتاجونها، أنكحتهم وفرائضهم وأوقافهم وصاياهم وكذا، وماشين. والشرك حولنا ما كنا ننتبه له، ليه؟ لأن هذا هو اللي يفتح الأبصار والبصائر، هو القرآن. يقول أول ما انفتح لي باب لما اعتمدت على القرآن وتفسيره والحديث، يقول بدأت الحجب تكشف عن قلبي، فعلا كان أعمى وأبصر. ثم لم يزل يزداد العلم عنده، حتى أن رحمة الله عليه في آخر حياته اكتفى بالقرآن، ولذلك تفسيره اللي كتبه وكتبه في آخر حياته، وليس بتفسير، وإنما الفوائد من الآيات. في آخر حياته تفرغ تماما وما صار يكتب أي شيء إلا فوائد الآيات، وكل عالم فتح الله عليه يصل إلى هذه النقطة، لكن الموفق اللي يصل إليها وعنده فرصة بحيث أنه يراجع معلومات ويراجع علمه. حتى ابن تيمية رحمه الله لما سجن نفس الطريقة، وله كلام مشهور أنه قال كل الردود وكل الأشياء اللي كنت أرد بها على المعتزلة والأشعرية والجهمية والصوفية والرواة كلها موجودة في القرآن بأوضح عبارة وأقرب سبيل، يعني بدل ما تطول الكلام في شيء مختصر واضح. ألا يعلم من خلق؟ كل واحد هكذا. فإذن أيها الإخوة، نحن الآن عندنا عمى موجود، لأن القرآن ليس مثل كلام البشر أي واحد يفهمه، الزنديق والصاحي لا، القرآن هو أصلا الفهم هذا من الله كما سيأتي، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ومبني على إيمان ومبني على علم. سالت أودية بقدرها، قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن هي أصلا ما تفهمه لين تؤمن، وكلما كان إيمانك يقيني بالآخرة وبلقاء الله وأنك موقوف بين يديه كلما خفت الحجب عن قلبك، وكلما ضعف إيمانك بالآخرة كلما كان الحجاب المستور أغلظ وأكثف. إذن مسألة أنه يكشف لك في القرآن ويفتح لك في القرآن هذه مسألة تحتاج شروط، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، تحتاج أنك توسع الوادي حتى إذا نزل من السماء ماء الوحي سالت أودية بقدرها، معرفتك باللغة وبالسنة وبكلام السلف، وتحتاج إلى الإيمان. ولذلك الرجل منكم إذا مرت به ساعات أو أيام يزداد فيها إيمانه، مثل في حج أو في اعتكاف أو في صيام أو في غيره، ويقرأ القرآن يجد أنه يفهم ويفتح له في معانيه وفي وجوهه أكثر من الأيام الأخرى التي يكون في غفلة. فإذن هو ليس علم مجرد أي واحد يستطيع، لا، حتى اللي كتبوا فيه من الأشعرية وكذا إنما يكتبون الظواهر، لكن العلم النافع مربوط بالعلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فإذن بدل ما نقول هذه الآية فينا وفي الكفار، لا، هذا صحيح فينا وفي الكفار وفينا وفي المبتدعة، والعمى درجات، لكن فينا نحن أهل السنة خاصة وأهل التوحيد وأهل العلم وطلبة العلم فينا عمى. عن ماذا العمى؟ عمى عن اليقين بأن الحق كله في القرآن، وأن مهما اختلفنا فيه من شيء فسنجد ما يفصل بيننا في القرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأنه يهدي للتي هي أقوى، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهذا العمى الذي ملاحظ علينا، نهش ونبش الكلام الناس وأقوال الناس وكتب الناس وكذا، والقرآن الواحد يجبر نفسه إجبار ويقرأ وكأنه تحلت قسمه ويشوف الأشياء الظاهرة وما عنده همة للتدبر. القرآن أيضا كلام الخالق ما جعل معانيه كلها ظاهرة وسطحية، هو صحيح أنه لسان عربي مبين، لكن أمرك الله بالتدبر، كلما تبذل جهد كلما تهدى، والذين جاهدوا فينا ليهدينهم. فقال أفلا يتدبرون القرآن، ومعنى التدبر في لغة العرب أن الشيء تنظر في قبله وفي دبره، يقال تقبلت فلان وتدبرت فلان نفسه، يعني أنك تقلب معنى الآية وكل ما تقلبها يطلع معاني جديدة. فإذن تحتاج إلى إيمان، وبهذا الإيمان وخاصة الإيمان بلقاء الله بهذا تزول عنك الحجب، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تدبر، وتحتاج إلى فهم صحيح، والفهم يؤتي الله من يشاء ولكن له أسباب، ففهمنا سليمان. وإلا ترى العمى موجود فينا، والدليل أعمالنا، الدليل أعمالنا، يعني إذا كان الله أعطاك في اليوم 24 ساعة كم تعطي القرآن من 24؟ كم تعطي القرآن من 24 ساعة؟ حتى ندري إن عندنا عمى متكاثف بعد. وإذا أعطيت القرآن مثلا نص ساعة من 24 يعني جزء من 48 جزء من مما وهبه الله لك في اليوم والليلة، طيب الجزء هذا هل هو قائم على التدبر والفرح؟ الله أمرنا أن نفرح بالقرآن ولا نفرح بالدنيا، وكما سيأتي قل بفضل الله وبرحمته الإسلام والقرآن فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. إذن نحن المرادين بقول الله تعالى كمن هو أعمى، ولكن بحمد الله ليس عمى الكفار ولا عمى المبتدعة اللي هو عمى مع تكذيب أو صد نهائي، لا عمى أعوذ بالله نوع إعراض، وما وصلنا إلى اليقين بأن ما نريده وما يشفي الصدور وما يحل الإشكالات وما يوضح الطريق أنه موجود فقط في القرآن، وأن حتى السنة على شرفها إنما تفسر ما في القرآن. فلذلك يعجبنا الله يقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، لا تقول أنا أعلم، تراك لين تموت وأنت تزداد علم حتى تصل إلى، ولذلك يقولون من الطرائف إن العالم كلما ازداد علم وإيمان كلما قلت كتبه، على عكس المتوقع. وفعلا تجد في أول الطلب ما شاء الله كتبه تملأ الجدران كلها، بعدين كل ما يكتشف أنه فعلا يصل يمشي يمشي لين يصل إلى اللب. فتجد أنا أدركت بعض كبار العلماء مكتبته قليلة، يعني أصول العلم والباقي هو يعرف كيف يصل إليه. فهذا المراد، كل ما تزداد في العلم والإيمان كل ما ترجع القرآن وتجد كل شيء موجود. والله كما مر معنا إن في نقاش المبتدعة والمشركين وفي الحجج وفي الأصول العامة في كل شيء، لكن أعمى إلا أن يكون الله اللي يفتح جل وعلا. ثم إن القرآن أيضا فيه جعل، لأن كلام الخالق ثري وغني وفيه متشابه، قال تعالى يضل به كثيرا، إذن في ناس كثيرين ضلوا بالقرآن لأن النية ما هي طيبة، ما في علم وإيمان ونية طيبة، فجعل الله القرآن هذا السلاح عليهم هم. ويهدي به كثيرا، وما يضل به الإشارة إلى القرآن والأمثال التي فيه، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، كما سيأتي في الآية هنا. فأنا أريد أن ما تمر علينا هذه الآية، لأنها آية فيها عتاب لنا وفيها وصف لنا بالعمى، نحن عميان إلا أن يكون الله يفتح بصائرنا، عميان كل وقت يروح في غير القرآن وتدبره وما يعين على فهمه من السنة، الله نعمه وضيع كمن هو أعمى. قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، يعني جعل إن هذه الحقيقة ما تحتاج تعليم وإنما تحتاج تذكر، لأن الشيء اللي ثابت يحتاج فقط ذكره، لكن بشرط أن يكون من أولي الألباب من أرباب العقول، كل لب، هذا اللي كل لب وكل عقل هذا إذا ذكرته تذكر وقال فعلا والله أني ضايع يوم أتعب يمين ويسار والخير كله ما أنقذنا الله ولا شرفنا إلا بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، تسألون عن ماذا؟ تسألون عن هذا الشرف وهذا الخير اللي ساق الله لكم. بكرة لا تقول أنا والله ما أدري وأنا ما دريت، لا لا لا ما في أحد ما يدري، سوف تسألون عن هذا. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما للحصر، معناه لن يتذكر إلا أصحاب العقول واللب، لن يتذكر التوحيد، يعني التوحيد راسخ يبغى له تذكير فقط، لن يتذكر الفطرة، لن يتذكر الميثاق، لن يتذكر السنة، لن يتذكر العلم إلا أولي الألباب. وهذا أيضا فيه كشف لسر من أسرار الله في خلقه في القدر، أن الذين ضلوا لا عقول لهم، لو كان فيهم خير أسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فلذلك هو مثل الطبل، تذكره ولا ما تذكره ما يستفيد، إنما يتذكر، إنما ينتفع، إنما يرجع أولي الألباب، أرباب العقول، أرباب اللب اللي قلبه كله لب، يعقل الخير ويعقل عن الشر. من هم أولو الألباب؟ قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذه الوصف الأول والثاني ترى وإن كانت متشابهة إلا أنها وصفين مختلفين. الوصف الأول انظروا إلى بركة القرآن، كل واحد من الأوصاف ما يمكن تحصر الفروع اللي تحته، ما يمكن، ما يمكن تقول والله أن المراد كذا. ولذلك اللي يقرأ في كتب التفاسير إنما يقرأ تفسير التنوع، يعني كل واحد من السلف يذكر وجه من الآية، يجي الجاهل يحسب أن هذا الوجه الوحيد أو لا لا، واللي يقول ما قال فلان، ما يمكن أحد يحصر. الذين يوفون بعهد الله هذا الأول، إذن من صفات أصحاب العقول إن إذا عاهد يفي، من صفات المشرك والمنافق إذا عاهد يغدر. أول عهد بينك وبين ربك، ترى بينك وبين ربك عهود، وأعظمها التوحيد، معاهد ربك أنت أنه قال ألست بربكم وقلت بلى وأنك ما عاد تشرك، بينك وبين ربك عهد. ولذلك من نقض العهد ليس من أولى الباب وسيكون أعمى. الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، السنة، العهود اللي بينك وبين الله كثيرة، الأمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، أنت حملت يا ابن آدم، تحملت الأمانة. ولذلك في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. الذي لا يفي بالعهد ليس بدين البتة، ولو كان يظهر الغضب لله وإنكار المنكر، الذي ينقض العهود ليس بدين وليس من الأولياء. مثل كذلك العهود اللي بينك وبين، العهود كثيرة في القرآن، حتى الأنبياء مأخوذ عليهم عهود خاصة وعهود عامة. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وتؤمنون نبيه ولتنصرنا، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم نصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. كل واحد أهل العلم عليهم عهود مذكورة. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كل واحد منا عليه عهود وهو مأخوذ بها، لا يقول أنا ما أذكرها مثل كلام المعتزلة وأشباههم، أنا ما أذكر شيء، أنت أخذت ووقعت على العقد هذا وأنت بكامل قواك العقلية، كونك ما تذكر هذا امتحان من الله لك، كل عليك عهود ومتحمل أمانة، فلا بد أن تفي بعهد الله، سماها الله نسبه إليه عهد الله. كذلك بينك وبين البشر عهد، أعظم ذلك الإمام الأعظم اللي بايعها وجوه الناس وعلماءهم وأهل الحل والعقد، خلاص عهد. ولذلك الغدر في عهد الإمامة هذا أعظم غدر، أعوذ بالله، ولا يوفق صاحبه ولو كان يدعي الغضب لله، ما وفقوا أهل الفتن، ويمكن أنهم كانوا أهل الحرة ولا أهل الجماجم، قطعا كانوا أفضل من حجاج ومن يزيد، لكنهم لما أتوا الأمر من غير وجه ما وفقوا، وأكثرهم بس كان يريد السلامة، يريد السلامة من مقام، ما عاد يريد أجر. يوفون بعهد الله. والعهود اللي بينك وبين البشر، الزواج هذا ليس عهد ولا مبعد كما سيأتي في الثانية، ينقضون الميثاق، أليس عهد ميثاق غليظ؟ ما معنى عقد الزواج؟ ما معنى أنه لازم ولي وشهود وتتعهد أنه إمساك بمعروف وتسريح بإحسان؟ وبعدين أكثر الخلق إذا وضعها خلف ظهره نقض العهود كلها والشروط، لا معاشرة بالمعروف ولا تسريح بإحسان. طيب وين اليوفو بعهد الله؟ لا دين لمن لا عهد له. الإيمان قيد الفتك وهو قيد الفتك. المؤمن ترى أصله مثل الناس، فيه ظلم وفيه بغي وفيه كذا، لكن شو اللي قيده؟ الإيمان، يفي بالعهد. العهود اللي بينك وبين العامل، بينك وبين الأجير، بينك وبين الناس، بين العمل الآن، العمل اللي تشتغل، الوظيفة ليست عهد أنك تعمل مقابل أجر؟ وين يوفون بعهد الله؟ حتى لو الناس خانوا تروح تخون مثلهم؟ فإذا كلما كنت أوفى بالعهد، كلما كنت أدين، كلما كنت أعقل من أولي الألباب، وكلما كنت أفهم للقرآن، يعني الآيات مترابطة. والثانية ولا ينقضون الميثاق، شوف كلمة النقض تدل على شدة، يعني في شيء مبرم ونقض، مثل نقض الجديلة ونقض كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، فإذا فيه ميثاق مبرم ثم نقضه، فهذا آكد من العهد. ومن ذلك ميثاق التوحيد، ميثاق التوحيد اللي كان في وادي نعمان أخذه الله علينا جميعا على كل بني آدم ميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم، وبعدين رب العالمين وأقررنا وأشهد علينا الملائكة وأشهد علينا الأنبياء وأشهد علينا أبونا آدم وأشهد بعضنا على بعض، ثم تشرك تقول أنا ما أدري ولا ما حد علمني، ولا ينقضون الميثاق. كذلك اتباع السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا المواثيق ألا نخالف سنته، وأنكم من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي، وقال اللهم البلغت اللهم فاشهد، وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، اللهم البلغت قال اللهم فاشهد، مواثيق النكاح مثلا، قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالمؤمن مقيد، والله المؤمن كل ما تفكر في أمره إنه مقيد، قيده الإيمان حتى في السخاء، المؤمن سخي، كل ما يزيد إيمان يزداد سخاء، بس أحيانا يصير مقيد. ليه؟ يقول لا تصاحب إلا مؤمن ولا أكل طعامك إلا تقي، وده أنه يكرم مثل الناس بس أحيانا يرد الدين، كيف أكرم مبتدع ولا أكرم واحد فاسق مجاهر؟ صحيح أني أنا أبكرم أنا وإذا دخل مع الناس بكيف، لكن كيف أتعمد بالإكرام وهو متعمد للمجاهرة بالبدعة والمعصية؟ ما أقدر، مقيد. يأتي الناس يقولون هذا مو بسخي، الشجاع المؤمن شجاع لكنه مقيد، ما يبغى يظلم ما يبغى يبغي، كما سيأتي الآن يدرؤون بالحسنة السيئة. فالإيمان إذا ما قيدك ليس بإيمان، ولا أنت لو تركت على طبيعتك تفلت، تبي تسوي اللي تبي، تبي تكرم وتبي تضرب وتبي تقتل، لكن الإيمان مقيدك. كذلك في العهود والمواثيق، يعني المرأة يمكن ضعيفة ويمكن أهلها أيضا ما يبالون ولا ميتين، خلاص كلش بيدك، لكن وش اللي يحملك على أنك ما تنقض الميثاق وأنك ترحم وتحسن وتصبر وتحلم؟ الإيمان والعقل، أولو الألباب يدري أن وراء آخرة يؤمن بلقاء الله، هذا اللي يفتح له في القرآن. ولذلك أنا قلت لكم الفتح في القرآن ليس مثل غيره من الكتب، هو موهبة ولها شروط متعلقة بالإيمان، الإيمان بالبعث، متعلقة بالفهم، متعلقة بالعلم، متعلقة بأشياء حتى يفتح لك مفاتيح عند الله. والثالثة، لكن الصور التي تدخل تحت يوفون بعهد الله وتدخل تحت ولا ينقضون الميثاق ترى ما تنتهي. أنا أذكر مثالين ثلاثة والله ترى ما تنتهي، وكل ما تجيل النظر تكتشف أنه فعلا ما تنتهي. وأنت تفكر عهد، أحيانا الكلمة الواحدة عهد، إذا وعد أخلف المنافق. المؤمن الميعاد نفسه إذا قال بجيك بكلم لك بكلمك بتصل على فلان، هذا يعتبر عهد، خلاص يفي ولا لا يعيد. كم مرة نتساهل في مثل هذا؟ عهود كثيرة علينا. والثالثة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. شوف بركة القرآن، هذه عاد الفروع اللي تحتها ما لها حد، في شيء أي شيء يحب الله أن يوصل يصلونه، واللي يحب الله أن يقطع يقطعون. ما هو الشيء اللي يحب الله أن يوصل؟ أولا الإيمان، أن تصل إيمانك بمحمد بإيمانك بعيسى وموسى إلى نوح إلى آدم، أن يكون إيمانك متصل بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، إيمانك بالكتب متصل يصلون ما أمر الله به أن يوصل. من أراد أن يفرق بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر بعض ما ينفع، هذا هم الكافرون حقا. إذن هذا شيء يحب الله أن يوصل، لازم تكون سلسلة. توحيد، إيمانك بالربوبية وبالألوهية، إيمانك بالأسماء والصفات، إيمانك بالصفات كلها، لو تقطع صفة من الصفات ما تنتفع، لو تنكر علو ولا تنكر الساق ما تنتفع، تخرج عن حد للسنة، حتى تصل كل ما أمر الله به أن يوصل على الوجه المراد. السنة نفسها أنت مأمور كما في الدعاء اللي في آخر الفرقان واجعلنا للمتقين إماما. وش معنى إمامة المتقين؟ معناها الشهرة والجاه وإني أنا يشار لي بالبنان كما يفهم بعض الناس؟ لا، واجعلنا للمتقين إماما أن نكون حلقة في السلسلة المباركة، أن نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هذا معنى جعل المتقين إماما، أقتدي بمن قبلي من الصالحين اللي على السنة ويأتي أجيال يقتدون بي، فأكون أنا إمام لمن خلفي وأنا مؤتم بمن قبلي. إذن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، مو بيذهب للطرق الفرعية ويكون إمام في الشر، هذا انقطع الآن، الصراط واحد. إذن كل فروع التوحيد والسنة والإيمان لازم تصلها. كذلك العهود يأمر الله أن تصل، ومن ذلك الصلوات الخمس يحب الله أن تصلها، الصلاة إلى الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، الصلوات الخمس أن تكون صلاة موصولة بصلاة في وقتها وفي لابد. الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة، تصل هذا بهذا، النفقة بالليل والنهار سرا وعلانية، إذن تصل هذا بهذا. ومن ذلك الأرحام، الأرحام هو من أول ما يدخل في هذه الآية، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أرحامه اللي كانوا يعملون مع السوء، قال إنما لهم رحم أبلها ببلالها، يعني بيني وبينهم حبال لازم أبلها حتى ما تنشف تتقطع الحبال هذه. أنت كذلك بينك وبين أرحامك وأقاربك حبال، فتبلها بمكالمة، بصبر على الأذى، بدعوة للسنة، بإنفاق، ما تستطيع، لكن لا تدع الحبال تتقطع، فإن الله يحب أن توصل الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصبر الناس على أرحامه وأحلمهم، حتى لما من الله عليه ومكن له تعلموا سيرته. فلا بد أن تصل ما أمر الله به أن يوصل. وقال بعض السلف إذا لم تمشي لذي رحمك على رجليك ولم تنفق عليه من مالك ما وصلت. وفي الحديث الآخر إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويعطيهم ويحرموني ويحسن إليهم ويسيئون إلي، قال لا يزال معك من الله نصير عليهم ولا تزال تسفهم المل ما داموا على ذلك. فاللي يقول والله هم ما كلموني هم أساءوا إلي، هذا مو بواصل، هذا مكافئ. الواصل اللي يرجو ما عند الله إذا وين هذا؟ هذا من أولى الباب، صحيح هذا عاقل يريد الله والدار الآخرة ومجنب الهوى ومشغل اللب، واللي يحمل على التصرفات ليس أهواء الشخصية ولا رغباته ولا شيء، اللي يحمل على تصرفاته الله والدار الآخرة. يسيئون إليك وتحسن إليهم، ويجهلون عليك وتحلم عليهم، ويحرمونك وتعطيهم، وين هذا؟ ويقطعونك وتصلهم، لا يزال معك من الله نصير عليهم وتمكين ما دمت على ذلك. فإذا كذلك المرضى يحب الله أن تصلهم ما تقطعهم. يقول الله في الحديث القدسي أما لو عدته، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي مرضت يا ابن آدم ولم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وش عاد أعظم من هذا؟ لأن الله عند المنكسرة قلوبهم والمريض منكسر قلبه، خلاص حس بالضعف وحس بقرب الأجل ولا حس تتركه، أمر الله به أن يوصل. الأخ في الله زيارته هذه وش أعظم منها؟ تزور أخ في الله خاصة في أوقات الغربة والجفا والناس، تزوره في الله هذه أمر الله به أن يوصل. طلبك العلم الناس تركوه قطعوه، طيب أنت لا تقطع، فهم أولو الألباب، وترى هؤلاء هم أفهم الناس القرآن. نرجع نقول ترى الآيات هذه كلها مربوطة بأولها، هم اللي يعلمون أن ما أنزل إليك من ربك الحق. هذولا كلما تكون أكثر لب وأكثر عمل كلما يفتح لك في القرآن، يصلون ما أمر الله به. والصور التي ذكرتها لا تساوي عشر ما أراد الله من وصل ما أمر الله به أن يوصل. والصفة التي بعدها وهي الرابعة يخشون ربهم، هذا اللي قيده. وش اللي قيده؟ يمكنه من أقوى الناس، لكن وش اللي قيده؟ خشية الله عز وجل. والخشية هي الخوف بعلم، الخوف بعلم يسمى خشية. يعني في واحد مثلا يخاف لله المثل الأعلى، في واحد يخاف من السلطان وهو بعيد عنه، لكن في واحد يعرف السلطان هذا ويعرف لقصص كثيرة ويعرف كيف يبطش وكيف يفتك وكيف يفعل وكيف يحلم، فهو يعرف عن قرب. هذا خوفه منه، يعني خوف البشر من البشر، خوفه يسمى خشية لأنه يخافه عن علم به، والبعيد يخاف خوف عادي. ولذلك تنسب الخشية للعلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وهذا الخوف أنفع الخوف، إذا كان بعلم معناه أنه مو بتأثرات وتذهب، لا، معناه أنه خوف راسخ لأني أنا أخاف منه أعلم. أما كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لأعلمكم بالله وأخشاكم منه. الصفة الخامسة: ويخافون سوء الحساب. الخوف هو مرتبة عظيمة من الإيمان، لكن تخاف من ماذا؟ أنت تخاف ترى من أشياء كثيرة، تخاف بالنسبة بينك وبين ربك، تخاف من مكره، وهو ما يمكر الذي يمكر السيئات، وأنت تمكر، يمكنك تلف وتدور. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم، فهو يمكر جل وعلا بالماكرين، فتخاف أن تكون مكرت فيمكر بك في أي لحظة. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تخاف من عقابه، تخاف من حجابه. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمصيبة إن كل ما صار فيه رين على القلب بذنوبك ما كسبت يداك، كل ما صار فيه حجاب بينك وبين الله. ولذلك قال بعدها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم الران من معانيها، لمحجوبون. وأعظم عقوبة أن يكون بينك وبين ربك حجاب، ما فيه حبل موصول، في وحشة، في خوف، في ابتعاد، في إعراض. هذا الحجاب، تخاف من حجابه. فأنت تخاف من الله من أشياء كثيرة، تخاف من سوء الحساب، وهذا يقطع الظهر سوء الحساب، لأنه محض عدله، محض عدله. وش معنى سوء الحساب؟ أخذناه في الأسبوع الماضي. سوء الحساب إما المناقشة، تخاف أن يقول عبدي هذا أوقفه، مو بعرض، لا، أوقفه، يبدأ يناقشك في كل ما عملت، ليش عملت، وأنت مالك عذر. إذا ناقشك ستعذب. أنت الآن الناس سبحان الله يحاسبون، وأنت قد انخلع قلبك من الخوف. في ناس يعرض عليهم سيئاتهم عرض ويقول: سترت عليكم الدنيا واستر عليكم اليوم، هذول فائزين. لكن في ناس يقول لا، هو أعلم سبحانه وتعالى، والناس بين فضل وعدله بالنسبة للمؤمنين. في أثر قال: والله لا تذهب بها مني، أتذكر يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، فأنت تظن عرض، فيقول: والله لا تذهب بها اليوم مني ولا تفلت بها مني، خذوه إلى النار. هذا سوء الحساب، أن يناقشك وأنت يا ابن آدم وأنا كل واحد معرضين للمناقشة، لأن هذا عدل، لأن هذا ما كسبت أيدينا. سيقول الله عز وجل: ظلمتك، ظلمك ملائكتي، الكرام الكاتبين زادوا عليك نقصوا، تقول لا، لماذا؟ طيب تفعل، ألم أعطك الخيل والإبل والولد والمال، ليش تفعل؟ من أمرك؟ وش عذرك يوم القيامة؟ فهم يخافون سوء الحساب. والمعنى الآخر لسوء الحساب أن لا يتجاوز، إن أراد أن يتجاوز جل وعلا فهذا فضله، وإن أراد أن لا يتجاوز فهذا عدله، أن يقول خذوه بكل صغيرة وكبيرة. ظلمتك تقول لا، خذوه بكل صغيرة وكبيرة عملها، والله لو عذبك رب العالمين بسيئة واحدة ما يظلمك. طيب ليش ما تخاف؟ لأن لسنا من أولي الألباب، لأن اللب عندنا ضايع، ما في قلوب، مثل الإنسان اللي ودى للمجزرة ويضحك، يضحك ظاهرا لبطنه، والمسألة حتى فقدان دنيا مو بفقدان نفسه في الآخرة. وين اللي يخافون سوء الحساب؟ وين اللي يقوم وينام ويفكر لو ناقشني ربي في سيئاتي، لو لم يتجاوز عن صغيرة وكبيرة ماذا أعمل؟ هؤلاء الألباب. وكلما صرت في الدنيا أخوف كلما صار احتمالات الأمن في الآخرة أعظم. ليش الصحابة وهم أطهر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، ليش تفطر قدماه ويبكي ويقول لو تعلمون ما أعلموا، ومعروف لنا خوفه عليه الصلاة والسلام، ليش هو يخاف وحنا آمنين؟ الصحابة ليش؟ وأبو بكر رضي الله عنه ليش قال ليتني طير في السماء، ليتني غصن شجرة، ليتني شعرة في صدر مؤمن، وعمر مثل وعثمان مثل يقول ليتني رماد والثاني والثالث، لماذا؟ يعني شيء بس عندهم، لأنهم أولو الألباب. واللي بعدهم ليش فتت الخوف أكبادهم وبالوا الدم؟ ليش؟ لأنهم أولو الألباب. فإذا كنت ما تخاف سوى الحساب لا تظن أنها يعني، لا اعرف أنها من نقص عقلك ونقص قلبك، وكل ما كنت آمن سيأتيك الخوف مرة واحدة. واللي بعدها والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. إذن أمرين، الأمر الأول الصبر، والثاني الحامل على الصبر. ما هو اللي حامل على الصبر؟ لأن الإنسان قد يصبر ولا خيار له إلا الصبر، لكنه قد يصبر ويحتسب ابتغاء وجه ربه، يريد أن الله يرضى عنه، يصبر على توحيد، يصبر على السنة، يصبر على الصلاة، يصبر على الزكاة، يصبر على الحج والعمرة، يصبر على صلاة الليل، يصبر على القرآن، لازم صبر، يصبر على الهجرة، يصبر على الجهاد. في شيء بدون، في هذا من الأشياء بدون صبر ما يمكن يأتي. يصبر على الدنيا، يصبر على المحارم، يصبر عن الفضول، يصبر عن هوى النفس، يصبر عن المشتهيات. هل الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؟ فكر، لو ما في صبر، لو ما في صبر ما قدرت لا تسوي خير ولا تنتهي عن شر. طيب ما الحامل على الصبر؟ ابتغاء وجه ربه. ليش الناس الآن معطين أنفسهم هواها، يسافرون الخارج، يفعلون الحرام، يأخذون الفضول، وأنت مقيد نفسك المؤمن، يعني مقيد نفسك ليش؟ إلا ابتغاء وجه رب. فهؤلاء صبروا ابتغاء وجه ربهم. والتي بعدها، وأيضا كما قلت لكم لو رأيتم تفاسير السلف لرأيتم كل واحد يجيب من زاوية، هذا يقول صبروا عن فضول الدنيا، وهذا يقول صبروا عن خذلان أهل الحق للحق، وهذا يقول صبروا على الحق اللي الله رزقهم إياه، وهذا يقول صبروا عن المحارم، وهذا يقول صبروا على الحدود، وهذا يقول صبروا على كذا. كل واحد يأتي من زاوية بس ما يغطون. فأنت تستطيع أنك يعني هذا مدى ما له نهاية. وأقاموا الصلاة، الصلاة تكون قائمة، ما قال صلوا، لا، صلاة مستقيمة، الوقت، الطمأنينة، الخشوع إلى آخره، تكون صلاة على أصلها. طيب هل أنت صبرت على الصلاة؟ طيب لو أنت مثلا صبرت على الوقت، هل صبرت على الجماعة أن ما تفوتك الصف الأول؟ تصبر على تكبيرة الإحرام؟ تصبر على تبكير الجمعة؟ تصبر؟ طيب لو أنت صبرت على الوقت والجماعة، صبرت على الطمأنينة أنك تطمئن حتى يرجع كل عظم مكانه؟ طيب أخطرها كلها، هل صبرت على الخشوع؟ هل أحكمت صلاتك؟ هل عدلت شيء؟ فيه تغير في صلاتك؟ يعني صلاتك اليوم أحسن من صلاتك أمس؟ ولا ما في صبر؟ والله الأمور ماشية وتصلي كيفما اتفق. طيب تبي تصير من أولى الباب؟ تبي تفهم القرآن بعد؟ وأنت حتى الصلاة ما أقمتها، ما صبرت على إحسانها؟ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني في السراء والضراء، كل ما يعطيه الله عز وجل يرزقه، كما قال تعالى في الآية الثانية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شفتوا كيف الآية؟ هذولا في أموالهم حق معلوم، في جزء من ماله، من راتبه، من دخله، حق معلوم. يعني أول شيء مو ما يعتبره فضل منه، هو الحمد لله توفيق الله له، بس هو يرى أن هذا حق، أن المال مال الله، وفيه جزء بعزله للسائل والمحروم، ويرى أن هذا حق عليه مثل ما ينفق على أولاده وعلى والديه وعلى كذا. والذين في أموالهم حق معلوم، كل شهر، كل راتب، كل دخل للسائل والمحروم، يتفقد إخوانه، يتفقد ويعطي. أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، شيء بالسر وشيء بالعلانية وشيء بالليل وشيء بالنهار. هذا أول الألباب صراحة، هذا عرف إيش معنى المال، لأن إحنا الآن ترى عندنا مشكلة في فهم المال هذا، أكثر الإخوة حتى طلبة العلم ما يفهمون المال كما يريد الله، يحصون ويوكون ويفكرون ويحسبون. صحيح في شيء من ناحية الضبط، لكن المال هذا ليش خلق؟ وبعدين المال هذا كم يبقى عندك؟ بعدين المال هذا كيف تفهم أنت المال هذا؟ هل تفرح بما أتاك؟ هل تحزن على ما فاتك؟ هل تحصي يحصل الله عليك؟ هل توكي يوكي الله عليك؟ هل أنت أيضا تضيع تؤتي السفهاء أموالكم؟ في لخبطة كبيرة حتى عند طلبة علم، نظرة للمال غلط، مو فهم المال كما خلقه الله وكما أراده الله عز وجل. وكلما كان أفضل نظرة للمال كلما وفق وينشرح صدره، حتى هو عرف أنه مثل الساقي مثل المزارع. شفتوا المزارع كيف يفعل؟ المزارع مع المسحاه كل ما جاء المال، الماء، الماء هو المال، حيثما كان الماء وجد المال. حتى في الرؤية المؤمن مثل المزارع اللي بمسحاته، بس يوجه الماء يمين ويسار بس، أما أنه بيحبسه ولا الماء هذا عنده بيكنزه ولا لا، يوجه بمسحاته بس. خزان الله في أرض الله، على مال الله، في عباد الله، أمنا مستودع. يعني كأن المؤمن الآن المال عنده كأنه أمين مستودع، كل ما يأتي شيء في المستودع يوزع في وجهه. وين اللي يفهم هذا؟ والصفة التي بعدها، ويدرؤون بالحسنة السيئة. كذلك هذه الصفة لا حصر لما تحتها. قال بعض السلف يدرؤون بلا إله إلا الله الشرك، لا إله إلا الله هي الحسنة، يدرؤون بها السيئة وهي الشرك، ويدرؤون بمحمد رسول الله البدعة. صحيح، معنى جميل. ويدرؤون بالأفعال الحسنة الأفعال السيئة، ويتبعون السيئات الحسنات تمحو، هذا معنى حسن، أتبع السيئة الحسنة تمحو. وأيضا يدرأ يدفع التصرف السيء بتصرف حسن، الكلمة السيئة بكلمة حسنة. هذا ترى من أولي الألباب، نفسك تطالبك إلى أنك تأخذ حقك ودفع الشر بالشر، واللي يقول كلمة رد عليه بثنتين، واللي يلف عليك بالسيارة تلف عليه مرتين، واللي مدري وشو، النفس أحضرت الشح. وين اللي يدرأ بالحسنة السيئة؟ وين هذا؟ وترى فسعة سهل، لكن شوف إذا غضب، إذا استغضب، إذا استفز كيف يطلع؟ وين أولي الألباب؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لدرجة أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. ترى هذا ما يستطيع أحد إلا إذا كان عنده شيء مسيطر عليه، ولا النفس البشرية لا، إذا جهل علي وأنا أجهل فوق جهل الجاهلين، وإذا سبني أسبه وأسب والديه، وإذا فعل لي كذا، هذا النفس البشرية، والظلم شيء من النفوس. طيب هذول ليش إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام؟ لأن فيه شيء يركز عليه، مو فاضل ذولا والله. لو واحد مثلا قالوا له الأطباء ترى أنت مثلا مرض السرطان منتشر فيك وباقي لك أيام، هذا خلاص نظرة للدنيا والكون، حتى اللي يسبه مو فاضل يسب، يقول وش أسب باقي أيام وأمشي، واللي يخطي عليه واللي تغير جذريا. إذن معناه أن دفع الشر بالشر هو من أسبابه الركول للدنيا. فهؤلاء أولي الألباب يدرؤون بالحسنة السيئة، كل ما يتلقون من الناس سب وشتم وكذب وبهتان وفجور في الخصومة وتشويه سمعة يدرؤون بالحسن، يحاولون فيهم الأنبياء ويصبروا على الناس. وين هؤلاء؟ حتى في غير الدعوة، وش يأتيك من الناس؟ يعني كل ما تخلص معهم كانك تغشهم. صحيح، كل ما تخلص معهم كانك تغشهم، ومع ذلك يصبر، ما ينقطع عد عن الخير. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. إذن هم في الدنيا أولي الألباب، وهم في الدنيا أفهم الناس القرآن، وفي نعيم الذين استجابوا لربهم الحسنى، وموعودين بالعاقبة، العاقبة عقبى الدار. إذن الصبر هذا ما ذهب بلاش، ولذلك سيأتي الآن الملائكة وش تقول لهم؟ جنات عدن. ايش معنى عدن؟ العدن هو الإقامة. تدروا ايش معنى جنات عدن هذه؟ ها؟ مرت معنا كثير وشرحناها، لله المثل الأعلى. جنة عدن هذه هي الحي النموذجي في الجنة، هي قصبة الجنة، هي عاصمة الجنة. هذا الحي يسكنه أئمة الهدى من الأنبياء والصالحين وعلماء الناس اللي على السنة والشهداء والصديقين، هذا حي نموذجي. والجنات من حوله عاد كلنا على منازله، لكن جنة عدن هذه هي القصبة، قصبة الجنة، هي أعلاها، هي مسكن الأئمة، مسكن النخبة، نسأل الله من فضله. فإذن اللي بيطبق التسع صفات هذه موعود بعقبة الدار، وعقبة الدار ما هي؟ أن يكون في الحي النموذجي في الجنة، في مسكن النخبة، لأن فعلا الله هذه الصفات ما يقدرها إلا واحد من النخبة، من أولي الألباب يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أيضا من فضل الله عليهم أنه يلحق بهم الصالحين والمؤمنين من ذرياتهم ومن أزواجهم ومن آبائهم ولو لم يبلغوا أعمالهم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا، الإلحاق معناه رفع، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عمله من شيء، مو بنخصم من فعله من عمله حتى يتوازن هو ذريته، لا، هو على عمله وفضل من الله يلحق. لأن الإنسان ما تقر عينه في، يعني من أسباب قرة عينه في الجنة أن يكون ذريته ووالديه معه إذا كانوا عاد على الإيمان، وإذا كانوا على الشرك مو بقوا من الله، الله حكيم في عباده، لكن إذا ماتوا على الإيمان ودهم يجتمعون. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ثم إذا عرفت الجزاء عرفت صعوبة إلا من يسر الله له. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وين الشرف هذا؟ هذا والله الملك العظيم. ثلاث مرات في اليوم بعضهم قال وبعضهم قال أكثر، ملائكة الكرام يدخلون عليهم من كل باب ويستأذنون، والملك ما يدخل إلا بعد الاستئذان، ترفع له الحجب، ويأتون بالتحف من الله، التحف التي لا توجد حتى في جنات عدن. شوف جنات عدن هي قصبة الجنة، الملائكة كل يوم يأتونهم بتحف لا توجد حتى في جنات عدن. هذا أولو الألباب، إذا فكر في الشيء هذا أولو الألباب فقط، وهم تراهم قليل في بني آدم، إذا فكر في هذا وتدبره عرف أنه لو تروح حياته كلها في تحقيق الصفات هذه إنه هو الكسبان، يعني بذل شيء رخيص في شيء نفيس. بس وين أولو الألباب؟ وينه؟ أكثرنا الآن حياته النفيسة تذهب في شيء رخيص، تتبع ما لا يعني وكذا وكذا، لين وين أولو الألباب؟ شفتوهم؟ شفتوا واحد الآخرة بين عينيه كل حياته مسخرها حتى يصل إلى جنات عدن؟ وين هذا؟ هذول الموفقين من عباد الله. والملائكة يدخلون عليه من كل باب. تدرون شو يقولون الملائكة بعد ما يأتون بالتحف والألطاف من رب العالمين يوميا ثلاث مرات وخمس مرات في اليوم؟ يقولون سلام عليكم بما صبرتم، سلام وتبشير وتهنئة وتذكير بأنكم أنتم أيضا بذلتم، سلام عليكم بما صبرتم، قال الله فنعم عقبى الدار. إذا كان رب العالمين يقول نعم العقبى، وش ظنك فنعم عقبى الدار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى شهداء أحد، شهداء أحد يذهب إليهم ويسلم عليهم ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، صبروا قليلا وصاروا من الشهداء. وبعده بكر وعمر وعثمان كل ما ذهبوا إلى أحد يسلمون على الشهداء يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سبحان الله العظيم، هذا هو الجزاء، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله المشكلة في نقص اللب، والكلام واضح والطريق واضح والجزاء واضح، لكن وين اللب؟ قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عكس أولئك، العهود كلها يقطعونها والمواثيق يقطعونها ولا يبالي. إذا عاهد غدر الزوجة لا يعرف عهدها، والإمام الأعظم لا يعرف العهد، ولذلك سعد بن أبي وقاص قال هذه الآية في الحرورية وصدق والله، وكل أصحاب الأهواء خوارج، والله أن هذه الآية منطبقة عليهم، أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، العهود اللي بينه وبين الله في التوحيد والسنة وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه ناقضين، والعهود اللي بينه وبين الإمام ناقضين، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذا والله أهل الأهواء كلهم، ومن انطبقت عليه هذه الصفات، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل عكس الأولى، ويفسدون في الأرض، والفساد أيضا الصور لا تنتهي، فساد بالشرك بالبدعة بالمعصية بالظلم، أولئك لهم اللعنة. اللعنة هنا أتت بالألف واللام، يعني اللعنة كلها عليهم، واللعنة هي أن يطرد ويبعد عن رحمة الله، ولهم سوء الدار. إي والله سوء الدار، عكس أولئك تماما لهم الإهانة العظيمة ولهم العذاب العظيم ولهم الخلود ولهم النسيان في النار وفي أطباقها ولهم شيء لا يوصف. ثم قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرزق أيضا لا يمكن حصر معانيه: العلم، فهم القرآن، السنة، التوحيد، الخلق الحسن، الذرية الصالحة. المال آخر شيء، والناس يفكرون الحين الرزق هو المال. المال آخر شيء، كونك تفهم القرآن، فلان أوتي فهما في القرآن رزق. الهداية للصديقية، الهداية للشهادة، قديما قبل محمد الهداية للنبوة، رزق. الله يعطي الجنة، الله يعطي النبوة، يعطي الصديقية، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن كلش بيده، حتى الهداية بيده، لازم تسأل منه وهو أعلم بأولي الألباب. قال تعالى يعني معاتبا: وفرحوا بالحياة الدنيا. ترى هذا عتاب شديد للمؤمنين، والكفار عاد فرحهم أشد، لكن نحن الآن نتكلم عن أنفسنا. وفرحوا بالحياة الدنيا، ترى هذا ذم يا أخوان. أي فرح بالدنيا، فرح كذا شديد، والله نقص عليك. ولو كانت حلالا زلالا، لو كانت حلال وزلال وتفرح به فرح شديد، هذا نقص عليك ونقص من حظك عند الله. معناه أن الدنيا لها قدر عندك، حتى يكون المؤمن كما قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. صحيح من طبيعة الإنسان يفرح إذا جاه مال ولا جاه ولد ولا جاه، صحيح فرح، لكن عاد الفرح المسيطر اللي يفهم منه أنه كأنه حصل كل شيء، لا، ترى آخرتها دنيا، كل ما حصلته من مال ولد وجاه ومنصب ترى دنيا. ترى كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذا يزيد في العقل. شفتوا الآن اختلافاتنا وحرصنا على الجاه والمال، ترى نحن مثل اللي شفت العلبة هذه، غطى العلبة هذه، ترى هذا مو بقدر الدنيا في الآخرة. هذا مثال، تخيلوا لون هذه الدنيا، والله إنها في الآخرة أقل من هذا، أقل من هذا. شوف كيف نحرص ونتنافس وتحاسد والمال ونتكاثر ونغفل، في الأخير تكتشف لو بس تموت تكتشف أنك أنت كنت تسعى في شيء قدر هذا. كل الدنيا هنا، والدنيا كلها جناح بعوضة عند الله ما تساوي بعد، وأنت كم نصيبك من جناح البعوضة؟ ومع ذلك، ولذلك إذا فهمت الحقيقة هذه ستغضب على نفسك لو فرحت بالدنيا، تحتقر نفسك لو تفرح بالدنيا، لأن الدنيا متاع في الآخرة، والله متاع. تخيل الإنسان كم يعيش في الدنيا؟ 60 سنة. اليوم الواحد عند ربك 1000 سنة، كم يملك من الدنيا؟ أدنى أهل الجنة وما فيهم دني اللي له مثل الدنيا 10 مرات، وعطاء من الله لا يعلم قدره إلا الله ورضوان الله. فإذن هذا يزيد في اللب، والله إن أعقل بني آدم اللي يفكر في الآخرة، لأنه متاع. تدروش المتاع عند العرب؟ كان الرجل إذا أراد أن يذهب إلى أبله يقول: متعوني، يقول لأهله متعوني. طيب هو الآن بيروح لأبله، وش يحطوا له البيت كله معه؟ يعطونه كسرة من خبز يابس يغطى في الماء، يعطونه تمر، يجلس 3 أيام 4 أيام عند أبله. هذا تسميه عرب متاع، يعني تمتع، يعني شيء بس يمشيه. هذه الدنيا، الدنيا بس شيء يمشيك ويقيم أودك، المال والصحة أهم شيء الآخرة. والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني يقترحون: قل إن الله يضل من يشاء. طيب أنتم مش تريدون بالآية؟ الآية ما الفائدة منها؟ شوف الحجة كيف أتت الآية الآن، ما الفائدة منها؟ تريدون تهتدون؟ الهداية عند الله والإضلال عند الله والمفاتيح عنده، طيب وش تنفعكم الآية؟ هذا رد آخر. يعني الآن الاقتراح جاء كم مرة، وكل مرة يأتي رد غير الرد الآخر، هذا رد مفح. الآن ماذا تريد من الآية؟ تريد أن تكتشف صدق محمد وتؤمن به؟ ما تقدر إلا أن يهديك الله. لو تناطحت الجبال أمامك وفتحت السماوات أبواب وبعث لك أجدادك وفعل كل شيء، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن ما في فائدة تقترح. ليه؟ لأن المحل مو بواحد، الهداية عند الله، وهذه أنت تتوقع أنها أسباب هداية، والهداية مو عندك حتى تهتدي، ما في فائدة. ولذلك قل إن الله يضل من يشاء. إذن رب العالمين هو الهادي وهو المضل وهو الفاتن. تعتقدون هذا؟ تعتقد هذا؟ إذا ما تعتقد إن الله هو الهادي وهو المضل لكن ما يظلم أحد وهو الفاتن، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، فهو من تمام عزته وحكمته وسلطانه وجبروته يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا يفتح على قلبه وهذا يترك يخذله، بس إذا خذله من يهديه؟ فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه، إليه ليس هداية مطلقة، يهدي إليه من أناب. إذن هذه أعظم أسباب الهداية هو هذا، ما هو؟ الإنابة. معناها أنت الآن عندك مسألة ضعت فيها تريد أن تهتدي فيها، مسألة فرعية، كيف تهتدي فيها؟ لازم تنيب. تنيب إلى ماذا؟ تنيب إلى رشدك وإلى فقرك وإلى عجزك وإلى أنك أنت ما تفهم لين الله يفهمك، وتنيب إلى القرآن وتنيب إلى السنة وتستغفر كما كان السلف إذا أعضل عليهم شيء يستغفرون. عند ذلك تهدى إذا الله أراد هدايتك. تريد الصديقية تنيب، تريد العلم تنيب. إذن هذه بركة القرآن، بركة القرآن أن طريق الهداية هو الإنابة، يهدي إليه من أناب. والإنابة صورها كثيرة، تنيب إلى التوحيد، تكفير المشرك، موالاة أولياء الله، معاداة أعداء الله، تنيب إلى الصلاة المحكمة ترجع لها وتحكمها، وتنيب إلى السنة المحضة، وتنيب إلى عبادة الله، وتنيب إلى إعلان العجز والفقر والعبودية. عند ذلك تهدى. أما إذا كنت والله تقول أنا عندي قدرات وعندي ذكاء كيفك، لكن يهدي إليه من أناب. وفي سورة غافر يهدي إليه من ينيب، معناه أن الإنابة أيضا لازم تكون مستمرة. من ينيب لازم كل شيء ترجع إلى الله، كل ما تجد عقبة حتى والله يا أخوان في المسائل الفرعية الآن نقرأ في الموطأ حتى في فروع الفروع، تشوف مسألة تشكل عليك وتكثر فيها تبغى تهدى فيها تنيب، تستغفر تقول اللهم أني عجزت، وتصحح النية أنك تريد الحق. عند ذلك يوفقك الله عز وجل إلى حتى لو ما أصبت إلى شيء ما يكون بعيد، سددوا أو قاربوا. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم. فالآيات كما سمعتم الآيات لا إله إلا الله، لكن نرجع إلى أول آية، والله لا يستوي نحن الجالسين، اترك الناس اللي برا، نحن والله لا يستوي من كان يعلم علم يقيني أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى عن هذا العلم اليقيني، اللي ما بعد وصل اليقين والله ما يستوي، إنما يتذكر أولو الألباب. صلى الله عز وجل أن يفتح علينا بفضله وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا واجعلنا ممن صبروا ابتغاء وجه ربهم وممن حققوا هذه الصفات العظيمة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.